تفسير الآية 180 من سورة البقرة، يقول تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت كريما منفقا بكل خير طوال حياتك حتى مماتك، فسيحبك ربك ويحبب فيك خلقه فتربح وتسعد في دنياك ثم بعظيم ثوابه في أخراك، وبدعاء من أكرمتهم لك بالرحمات بسبب ما قدمت من نفع لهم، وسيكون في ميزان حسناتك ما يفعلونه من خير به. وكلما تقدم بك العمر أو أصبت بما يشعرك بقرب الأجل فأوصي بشيء من الخير مما تملك لمن ليس من ورثتك الذين لهم حق معلوم فرضه الله في ميراثك كبعض الأقارب وغيرهم، لكن بما لا يؤثر على الورثة أو يضرهم لتسعد بذلك ويسعدون في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، أي فرض عليكم أيها المسلمون إذا جاء أحدكم علامات الموت كمرض شديد أو شيخوخة مضعفة مثلا، إن ترك خيرا أي كان عنده مال نقدي أو عيني يتركه الوصية، أي أن يوصي بشيء من الخير مما يملك ينفذ بعد موته لمن ليس من ورثته الذين لهم حق معلوم فرضه الله في ميراثه كبعض الأقارب وغيرهم، لكن بما لا يؤثر على الورثة أو يضرهم ليسعد بذلك ويسعدون في الدارين، حيث من أكرمهم سيدعون له بالرحمات بسبب ما قدم من نفع لهم، وسيكون في ميزان حسناته ما يفعلونه من خير به، وسيزيل ما قد يكون بدواخلهم من أحقاد ضد ورثته. وأيضا بالوصية سيعوض بعض ما فاته من خير لم يفعل أثناء حياته، وتكون له صدقة جارية مستمرة حتى يوم القيامة إذا أوصى مثلا لبناء مدرسة أو مستشفى أو نحوها. هذا والآية الكريمة فرضت الوصية كمرحلة قبل نزول آية المواريث التي فرضت الميراث وفصلت لكل من الوالدين والأقربين حقوقهم، والتي بعد نزولها جعلت آية الوصية هذه ليست فرضا أي يثاب فاعله ويأثم تاركه، وإنما من الأمور المستحبة أي التي يثاب فاعلها ولا يأثم تاركه، إلا في سداد الديون ونحوها فهي فرض، لتكون للتشجيع على فعل كل خير وإعطاء وإكرام الذين ليسوا من الورثة سواء أكانوا أقربين أو غيرهم أو حتى والدين لكنهما لا يستحقان الميراث كأن يكونا كافرين مثلا، حتى ينتشر الخير بمثل هذه الوصايا الطيبة النافعة فيسعد المجتمع ويقوى ويرقى في دنياه وأخرى. قوله تعالى: بالمعروف أي بكل ما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة وهو كل أخلاق الإسلام، فلا يعطي مثلا غير المحتاج ويترك المحتاج، بل الأولوية للمحتاجين من الأقرب ثم الأبعد مع مراعاة العدل، فلا يضر أحدا ولا يزيد في الوصية عن ثلث ما يملك، كما أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن زيادتها تضر غالبا الورثة وتنقص حقوقهم، وما شابه هذا من صور المعروف أي العدل والإحسان والرفق. قوله تعالى حقا على المتقين أي هذه الوصية جعلها الله تعالى حقا أي تشريعا وأمرا ثابتا على من يريد أن يكون من المتقين والذي عليه أن يعمل به ليكون منهم، وهم الذين يعملون بكل أخلاق إسلامهم المتجنبون لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم.